وتوضيح الكلام في تقنيتها وفي عدة مراحل. المرحلة الأولى الناحي في الموقد مثلا منتزعه قوم بإزاء النار، والثاني قوم بالقد، والثالث قوم بإزاء العلاقة الخاصة بين النار والمد، غير أن الغرض من رمي النار والموقد في الذهن. فسيد الشهيد الاتجاه الثاني في، وهو الاتجاه اللي هناك تغاير معنى الحرف ومعنى الاسم، وبالإجمال اتجاه عندما كلام الأخند وأهلته هذا الاتجاه. نذكر مراحل البحث اللي يذكرها السيد الشهيد. المرحلة الأولى لإثبات هذا التغير الذاتي بين معنى الحرف ومعنى الاسم، والمرحلة الثانية كمقدمة للمرحلة الثالثة. السيد الشهيد يوضح الاتجاه الثاني من خلال ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كما قلنا لإثبات التغاير الذاتي بين معنى الحرف ومعنى الاسم، وهذه المرحلة الأولى متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى هو الاتحاد الماهوي بين الموجود في الذهن من المعاني والمفاهيم وبين الموجود في الخارج، وهذه النقطة وهذه المقدمة شرحنا في الدرس السابق أن ماهية من المهيات لما يعقلها الإنسان ويلحظها يحللها إلى حيثيتين: حيثية المفهوم في حد ذاته، وحيثية وجود هذا المفهوم في الذهن. فمن الحيثية الأولى وهي حيثية المفهوم، هذا المفهوم ينطبق على الموجودات والأفراد الخارجية بالحمل الشائع الصناعي، ونفس هذا المفهوم يحمل على نفسه بالحمل الأولي الذاتي، وهذا هو معنى اتحاد الموجود في الذهن مع الموجود في الخارج في المهية. فالمهية تحمل على نفسها بالحمل الأول في الذهن، هذه المهية تحمل على الموجودات الخارجية والأفراد الخارجية بحمل الشائع. هذه هي النقطة الأولى اللي شرحنا في الدرس السابق، وقلنا من الحيثية الثانية هذا المفهوم يكون حقيقة لمهية أخرى، وعلى القول المعروف المهيات الموجودة في الذهن والمعاني الموجودة في الذهن، هذه المعاني من حيث وجودها في الذهن حقيقة لمهية أخرى، والمعروف المهية لهذه الموجودات الذهنية هو الكيف النفساني، وإلا على قول اتحاد العاقل والمعقول هذه المفاهيم والمعاني الموجودة في الذهن من قبيل الجوهر، جوهر النفس. هذا الجوهر تتكامل وكماله بهذه المفاهيم والقضايا اللي يدركها العقل. المهم هاي هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية قلنا باصطلاح القدباء من الفلاسفة، الحقيقة هي المهية المقيدة بالوجود العيني والخارجي، بحيث تترتب آثار هذه المهية بحسب هذا الوجود. فمثلا مهية الإنسان الحيوان الناطق بوجوده الخارجي يترتب عليها آثار الإنسانية من التفكير والتكلم والمشي والتنفس وما شابه ذلك من الأعمال والصفات. وكذلك مهية النار بوجودها الخارجي يترتب عليها الإحراق والحرارة. أما هذه المهية لما تكون موجودة بالوجود الذهني لا تترتب هذه الآثار عليها، فالنار الموجود في الذهن لا إحراق لها ولا حرارة لها. فهذه هي الحقيقة، المهية أو المعنى المقيد بالوجود الخارجي بحيث يترتب عليها آثارها. الجهل بالوجود الخارجي الجاهل. لا، من آثار نفس الإنسان، يعني ذهن الإنسان إذا كان فارغا عن العلم، هذا الوصف وصف واقعي يترتب على وجود الإنسان. على كل حال هذه هي النقطة الثانية، وبعد هاتين النقطتين نأتي إلى توضيح المرحلة الأولى من كلمات السيد الشهيد. المرحلة الأولى السيد الشهيد يوضحها من خلال مثال، المثال هو النار في الموقد. نحن لما نتصور النار في الموقد بحال الاتصال والاندماج كما هو في الخارج، يعني انت حاليا تتخيل صورة النار في الموقد كما هي في الواقع في الخارج بدون تحليل إلى نار وموقد ونسبة وما شابه ذلك. السيد الشهيد يقول هذه الصورة فيها عدة معاني أو عدة صور. الصورة الأولى صورة النار، يعني معنى النار. والصورة الثانية صورة الموقد، وبتعبير آخر معنى الموقد. والصورة الثالثة صورة الاتصال والارتباط، لكن هاي ليس لها صورة مستقلة، بل هذا الاتصال والارتباط بتصور النار والموقد معا، هذا الاتصال والارتباط. فالسيد الشهيد يبين دور كل هذه الصور. صورة النار لما يتصورها الذهن ويحضر هذه الصور، النار في الذهن، ما هي الغاية من أحضار هذه الصورة؟ وبتعبير آخر الوجود الذهني لهذه الصورة، هل الغاية من أحضار هذه الصورة هو حصول حقيقة النار في الذهن، ماذا قلنا في المقدمة الثانية؟ ثقة الشيء تجهي يترتب عليه، فلما الذهن يحضر تصور النار موجودة بالوجود، هل آثار من الإحراق والترتب على النار الموجودة في لا من صورة النار في الذهن ليس تحصيل حقيقة، وهكذا الموقف صورة الموقف في الذهن أرى هذه الصورة الوجود هو غرض منه حصول حق لا حقيقة الموقد مثلا من عمية هاي النار في الذهن ظرف، فلذلك صود من صور النار والموقد هو تحصيل حقيقة النار وحقيقة الموقد في الذهن، هذا على حسب النقطة اللي قلنا الحقيقة في اصطلاح الفلسفة القديمة الموجودة بالوجود حيث يترتب آثارها. وما الغرض من أحضار النار والموقد ما دام ليس حصيل حقيقة النار؟ الغرض من أحضار صورة النار التمكن من الحكم عليها، هذا الحكم عليها هو فكيف هذه القضية لما نرى في الموقد نحكم على النار أنه جنون في الموقد، وبتعبير مظروف مظروف، هذا هو الحب لنثبت ماهية النار الموجودة فيه. فهذا حكم على النار خارجية كيفية الموجودة في الذهن، نريد أن نحكم من خلال هذه النار الموجودة في الذهن نحكم على وجود خارج للنار أنه جنون مظروف وفي الموقد. هذا التمكن من الحكم مبني على النقطة الأولى اللي ذكرنا. ماذا ذكرنا في النقطة الأولى؟ في النقطة الأولى ذكرنا في المقدمة الأولى أن هذا الصور الذهنية أو المعاني الذهنية الموجودة في الذهن متحد مع الموجود الخارجي ماهية، وهذا الاتحاد بأية قلنا هذه هي الأولى المفهوم نفسه يحمل على بالحمل الشاية بالحمل الأول هاي كل. أما من الحيثية هذا المعنى من حيث وجوده في حقيقة أخرى على القول المعروف النفساني وعلى قول اتحاد العاقل والمعقول جوهر، لأن هذه الذهنية تطورات. المهم هذا في النقطة الآن نشوف كيف من الحكم على النار الموجودة في الموقع أنه في الموقد، وبتعبير آخر مضروب للموقد صحيح. فهذا الحكم كيف إنسان من الحكم على أساس النقطة الأولى يقسم إلى حيثيتين حيث وحيث، هذا المفهوم فقط النظر عن حيثية وجودها في الذهن تكون منطبقة على النار الموجودة في الخارج، طبعا ينطبق على النار الموجودة في الخارج. فالذهن يحكم بالظروفية أو بالموقد على هاي النار من حيث أنه مفهوم، وهذا المعنى وهذه ذاتها منطبقة على النار الخارجية ما دام هناك بين الموجود في الذهن وبين النار الموجود، فهنا هذا الحكم الموقد يشبه الصورة، ومن خلالها هي بتعبير آخر يلي المهية الموجودة خارجي هذه النار الموجود له هذا الحكم الموقد مبني على النقطة الأولى أن والمعاني الذهنية ما هي تدرس في الخارج يعني مع مصداقها وأفرادها في الخارج، لكن الاختلاف في الوجود، أن هذه المهية موجودة بالوجود الذهني لكن المهية في الخارج موجودة بالوجود الخارجي، وهذا الحكم من خلال هذه الصورة يثبت للمهية الموجودة في الخارج. على كل حال، فعرفنا الغرض من أحضار هذه المعاني والمفاهيم هو الحكم، فالتمكن من الحكم على الوجود الخارجي لهذه الصور مبني على النقطة الأولى اللي شرحنا في الدرس السابق. هذا بالنسبة للصور، صورة النار، صورة الموقد. عرفنا أن النار والموقد شيء ظرف موقد، وعرفنا كيف حكم، وقلنا هذا مبني الأولى اللي شرحنا. فدور أي صورتين في الذهن، الموقد دوره هو الإنسان من الحكم على المصداق الخلي هاتين الصورتين، وليس صار أو الموقد في الذهن، بل صورة النار والموقد اتصال الصور، لكن في الاتصال اتصال متصور به، وفي ظلمه متصور، يعني اتصال يوجد بالوجود. هذا الاتصال في الاتصال وراء الموقد في الخارج، وهذا الربط في الخارج نعبر به او النسبة الموقد ظرف والنار مضروب. هذا الاتصال اللي يحضر الانسان في ذهنه، هذا الربط، ربط بالتصور طرفين. ما الغرض؟ غرض مثل النار والموقد؟ لا، الغرض هو حقيقة ربط، حقيقة المقدمة الثانية. الربط شنو؟ النسبة الموجودة بالوجود، هذا حقيقة الربط. نفس هذه الحقيقة بالحقيقة حصل الارتباط بين الجيين، وجود ووجود الموقد ب هذه الموجودة في الخارج، حصل الاندماج بين موجوده النار في الخارج ووجود هذا الاندماج، وصل بفضل حقيقة النسبة في الاتصال لما فيتصور هذه النار مع الموقد في حالة الاندماج والاتحاد كما هي في الواقع، والموقد كما هكذا الذهن الاتصال بين النار والموقد، هذا الاتصال الحاضر يطابق الاتصال الموجود في الخارج. فما المقصود؟ المقصود هو حقيقة الاتصال، يعني حصول بين موجودين زينين كما أن بالاتصال حصل الارتباط بين الجيين، وجود في الخارج حصل الاندماج بالربط والنسبة. ففي الذهن كذلك يحضر الذهن هذا الاتصال خارج وبتعبير ناري كما مندمجا مع الاد، هذا احضر الذهن، ومن احضار هذا الاتصال حقيقة الاتصال، حقيقة الاتصال وحقيقة النسبة. هذه النسبة يوجب الاتصال ذهنيين وصورة نفس حرة، لكن هناك حقيقة الاتحاد والاندماجيين، لكن هذا يحضرها الذهن في لأجل الاتحاد بين موجود وجود ووجود في الذهن حتى يحضر الاتحاد بين هاتين يصبروا للاتصال. فلذا نسبة حقيقة في الزمن وبتعبير النسبة بالحمل الشائع، لأن مفهوم النسبة مستقل في حد ذاته، في حد ذاته ومجموع. قلنا في الدرجة إلى تقر ذات مفهوم في مقابل المفاهيم، ولا التصور ولا حكم النسبة إلى آخر، فهد أن نقول هذه النسبة بين بنيين، أو بتعبير آخر النسبة بحمل الشائع. من هنا تفصيل ما تقدم الشيخ الأخوند أن الإسمية مستقلة في المفهوم من هذه الصور، هو لسان من الحرف، وأما صورة النسبة حقيقة النسبة النسبة بالياء، فهذا نتيجة بنا اللي بينا في الدرس أنه هذا الربط الحاصل إما مفهوم النسبة أو حقيقة النسبة. مفهوم النسبة لا يكون رابطا، بل مفهوم مستقل في حد ذاته، مفهوم في مقابل المفاهيم الأخرى. ففي المفهومين والتصور ما يحتاج إلى تصور آخر، لكن النسبة في المفهومية والتصور بتصور الطرفين، فحقيقة النسبة وتعبير آخر النسبة بالحمل الشائع تحققت بين الصورتين، وهذا يثبت التغاير الذاتي. عرفنا في المرحلة الأولى أن المرحلة الأولى الغرض من هذه المرحلة التغاير الذاتي بين معنى الاسم ومعنى الحرف، ووضحنا الفكرة السابقة في رد الأخون، وضحنا بصورة أكثر وأشد وضوحا من الكلام اللي تقدم بالإجمال في رد الأخون. إن شاء الله عبارة السيد الشهيد في الدرس اللاحق، صلى الله على محمد وآل محمد. كمان فلسفة ها؟